أخطاء الوضوء. أولا الجهر بالنية عند الوضوء من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ثانيا الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية والدعاء في آخره. ثالثا الإسراف في ماء الوضوء، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وكره أهل العلم الإسراف في الوضوء، وأن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا عدم إسباغ الوضوء. خامسا مسح الرقبة في الوضوء. سادسا اعتقاد أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا، أي غسل كل عضو ثلاث مرات. سابعا الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات.